فانا مش عايز اتكلم وبس، انا عايزكم تشاركوا معايا بحيث المعلومه توصل. الفيديوهات اللي انا ارسلتها لحضراتكم عايزكم تشوفوها، انا عايزكم تطلعوا عليها، انا برسلها عشان تشاهدوها. تمام، خدوا بالكم في جزئيه مهمه جدا. انا عارف ان في فيديوهات اثناء الكلام عن النصرانيه وعن التنصير فيها سب وفيها قصف للذات الالهيه ولرسول الله وللقران وللسنه. يا جماعه هو ده الواقع اللي احنا بنعيشه، هو ده الواقع. إذا كنت هتعمل في مجال مقاومة التنصير هو ده الواقع. تمام، هو ده الواقع. أنت إذا كنت متأثر ولا تقبل السب، سب الله ولا سب رسول الله، فالحمد لله. تمام، لكن تخيل إن في إنسان بيتم اصطياده بالفيديوهات دي وبالأفكار دي وبالخطط دي وبيقع في هذا الشرك. تمام، طيب أنت الحمد لله على عقيدة سليمة، طب الشخص اللي هو بيتم المكر بيه ويقع في شرك المنصرين هتسيبه؟ تمام، هي دي القضية. الفيديوهات دي انت تقدر تمسحها، تقدر تمنعها من عندك، تقدر ان انت تحذفها.